صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع كلها بلا عناية ولا تنزيل أو توجه. لما كانت مثل هذه البحوث لا أهمية لها وما كان ينبغي أن تذكر لأنها شبه إضاعة للحياة، وأما قول البعض أن الكثير من البحوث التي لا ثمرة فيها لتشحيذ الذهن وما شاكل هذه الأمور، يا ليت الذهن شحد بالآية والرواية، واضح العبارة؟ يا ليت الذهن شحد بالآيات والروايات لننتقل من مرحلة إلى مرحلة في ميادين المعارف الإلهية. وإذن لعدم أهمية مثل هذه الكلمات نقرأها بسرعة تطبيقا للكتاب فقط ونتجاوز. ويشهد لما ذكرنا من أن الخطاب إنشائي، من أن الخطاب إنشائي ولم يقيد ويخصص بالحقيقي، ولم يقيد ولم يخصص بالحقيقي. ويشهد لما ذكرناه صحة النداء بالأدوات، أدوات النداء، مع أن مع إرادة العموم من العام الشامل للحاضر والغائب والمعدوم، والغائب والمعدوم الواقع تلوها أي بعد هذه الأدوات. وبعبارة أخرى أي من جواز إرادة العموم من العام يعلم أن الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي الشامل للحاضر والغائب والمعدوم لا الحقيقي، وهذا الشمول حقيقة بدون أي مجازية أو تنزيل، بدون أي مجازية أو تنزيل. يقول إرادة العموم من مثل هذه الكلمات، من الكلمات التي تقع كل هذه الأدوات، يدل على أن الخطاب للإنشاء منها، ولذا تشمل الحاضر والغائب والمعدوم بلا إعمال مجازي أو تنزيلي، بلا عناية مجازية كده، بلا عناية مجازية ولا للتنزيل، أي ولا أنه نزل المعدوم أو الغائب منزلة الموجود، أو الغائب منزلة الموجود. فالعناية يعني المجازية، والتنزيل يعني تنزيل شيء ادعاء منزلته وغيره، ولا للتنزيل والعلاقة بين الحقيقة والمجاز، ولا أننا نتكلم هنا إذا أردنا من مثل هذه الخطابات الغائبة أو المعدومة، يعني جئنا بعلاقة مجازية. علاقة المجازية تعرفونها كثير، علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء والكل، علاقة الكل على كل. وتوهم كأن قائلا يقول لعل العلاقة هنا موجودة لكن لاستئناس الذهن بها عرفا وارتكازا وغفل عنها فلم يلتفت إليها. يقول وتوهم كونه أي التنزيل ورعاية العلاقة، وتوهم كونه أي التنزيل ورعاية العلاقة ارتكازيا، أي أصبح بصورة عادية حتى صرنا لا نلتفت إليه، ارتكازيا اسمه قد يقال إن التنزيل حاصل، إن التنزيل حاصل، ولكن لم تلتفت إليه أيها الإنسان. فيقول الرجل يدفعه عن هذا التوهم، وهو كون التنزيل موجود لكنه ارتكازي ولم نلتفت إليه، يدفعه عدم العلم به، أي بهذا التنزيل الارتكازي عدم العلم به. لو كان لتوجهنا إليه، لا نعلم بهكذا ارتكاز. إن قائلا يقول أنت لا تعلم به، بل حتى لو أردت أن تلتفته وتتوجهه لما التفته، يقول يحتاج إذن إلى علم غيب أن هنا تنزيل. يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه، حتى لو أردت أن تلتفت وتبذل الجهد للمعرفة لوجود التنزيل ها هنا لشدة جفته لا تلتفت إليه، يقول يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه إلى هذا التنزيل الارتكازي، إليه إلى هذا التنزيل الارتكازي، والتفتيش عن حاله، عن حال التنزيل، مع حصول العلم به بالتنزيل، بذلك أي بسبب الانتفاء، بذلك أي بسبب الانتفاء. لو كان التنزيل ارتكازيا، لو كان التنزيل ارتكازيا لالتفتنا إليه لو أعملنا النظر والالتفات، بلي لو كان ارتكازيا وإلا، فمن أين يعلم بثبوته؟ إذا كان حتى مع الالتفات وإعمال النظر لا نتمكن من الالتفات إليه، فإذا كيف ندعي وجوده؟ هذا يصبح من علم غيب. وإلا لو ادعي التنزيل ولم يلتفت إليه، وإلا فلو ادعي التنزيل ولم يلتفت إليه حتى مع إعمال الدقة، فمن أين يؤلم بثبوته؟ واقع العبارة أي بثبوته، الضمير رجع إلى التنزيل أي بثبوت هذا التنزيل، فمن أين يؤلم بثبوته كذلك أي ثبوتا ارتكازيا، كذلك أي ثبوتا ارتكازيا كما هو واضح. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات أي أدوات الندى، إذا كنت من المصرين أن الوضع ليس بوضع إنشائي حقيقي، وإنما هو وضع حقيقي أريد منه الحقيقة، أريد منه المشافه وأمثال هذه الأمور، وإن أبيت إلا عن، يعني وإن امتنعت وأصررت على أن الوضع للخطاب الحقيقي لا الإنشائي، عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي لا الإنشائي، فلا مناص ولا مخلص عن التزام اختصاص الخطابات الإلهية بأدوات الخطاب، سواء وردت بنحو أدوات الخطاب كيا أيها الناس يا أيها الكذا، أو بنفس توجيه الخطاب بدون أدوات، بدون الأدوات يعني بدون أدوات الخطاب، لله على الناس حج البيت من استطاع، أي ما به أيها الناس، أو بنفس توجيه الخطاب كلام بدون الأدوات كغيرها بالمشافهين، كغيرها بالمهكذا تدعي بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة. بل نحن لو كنت مصرا على أنها وضعت بنحو الحقيقة إلى الإنشاء، وأن فهي إذن للمشافهين فلا تشمل الغائبين والمعدومين، لو أصرت على مثل هذا سنقول لك كلامك مقبول ما لم تكن القرينة على خلافه فيما لم تكن يكون هناك قرينة على التعميم. ولكن نحن نجزم بأن الخطابات الشرعية جيء بها لكافة البشر فهي قرينة على التعميم. واضح العبارة؟ وتوهم صحة التزام التعميم في خطاباته تعالى لغير الموجودين فضلا عن الغائبين لإحاطته بالموجود. يقول بعضهم ظن أنه يريد أن يدخل من طريق حكمي لإثبات التعميم للمشافهين والغائبين والمعدومين، فأراد أن يستدل في المقام لا بدليل لفظي بل بدليل حكمي، فقال: كيف لا يكون الخطاب الإلهي شاملا للجميع وللعموم بما يعم الغائب والمعدوم؟ والحال أنه تعالى محيط، والمحيط إذا جاء بشيء أحاطه بما يريد، فهو قادر على كل شيء، فهو كذا. فإذا كلماته ترجع إليه، وإذا كان محيطا كانت كلماته محيطة أيضا. الجواب: شيخنا المتكلم لا تخلط بين القدرة الإلهية وبين المحل القابل. الله لا نتردد في كونه محيطا قيوما وما شاكل هذه الصفات، لكن نقول أنها هنا المحل ليس بقابل، اللفظ من عالم الإمكان، اللفظ من عالم الإمكان له شؤونه اللفظية، كما وأن اللفظ يتدرج حرفا بعد حرف. لا نصل إلى كلمة التاء في الصلاة إلا بعد الصاد مثلا، والكذا والكذا. لا نصل إلى كلمة حرمة الخمر إلا من بعد السبر خاء وميم وراء مثلا. هذا ليس من شأن الحق، هذا من شأن محل. المحل قاصر أن يتقبل الفيض الإلهي دفعة واحدة. فالحروف لا من جهة قصور في الحق وعدم إحاطة فيه تعالى، القصور في القابل الذي لا قابلية له أن يقبل الفيض دفعة واحدة، فهو قالب محدود يتقبل الفيض على طبق قابليته واستعداده، فهو قصور بعبارة حكمية في القابل لا في الفاعل. أقرأ العبارة: وتوهم صحة التزام التعميم، إن قد يتوهم البعض أننا نتمكن من إثبات التعميم للمخاطبين وللمشافهين والغائبين والمعدومين بأي كيفية، وتوهم صحة التزام التعميم، التعميم لمن؟ للجميع، في خطاباته تعالى لغير الموجودين، مو فقط نخصص بالموجودين، لا، ندخل من طريق عقلي ونعمم فضلا عن الغائبين. لماذا شيخنا تعمم؟ قال التعليل: لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في الاستقبال. الله ليس عنده سابق ولا لاحق، ليس عنده اليوم في مقابل غد أو ماضي الزمن، الله محيط بالكل إحاطة واحدة. بل فاسد هذا التوهم. لماذا فاسد؟ ضرورته إن إحاطته تعالى لا توجب صلاحية المعدوم. إحاطته شيء وصلاحية المعدوم، المعدوم لا صلاحية له للخطاب لعدم كونه ووجوده، ألا شيء كيف يخاطب؟ هذا قصور في القابل وليس قصورا في الفاعل. وحدثنا الله سبحانه وتعالى لا معدوم عنده، هذا كلام متين، كل الحقائق عنده حاضرة، لكن لو أنه، هل من المعقول أن نقول يكلف زيدا المعدوم ويعاقبه قبل وجوده؟ نقول كلا، لأن من شأن التكليف وجود الموضوع، لأن من شأن التكليف وجود الموضوع. هذا ليس قصور في الفاعلية الإلهية، هذا قصور في من؟ في القابل. الآن زيد يحتاج إلى 1000 سنة حتى يوجد، بأسباب وأم وأب ومحيط ومكان وزمان خاص. هذا ليس معنى أن الله ليس قادر أن يكلفه، هو ليس قادر أن يتقبل التكليف. بعبارة ثانية، أنا وأنت بشر، لماذا ما ينزل علينا الوحي؟ لإمساك ولبخل في ذات الحق سبحانه وتعالى خصص البعض بالوحي ومنع الآخرين؟ لا، الحجر والمدر والسماء والأرض وكذا والحيوان والإنسان بما هو إنسان كأنا وأنت وزيد وعام لسنا قابلين لقبول الفيض الإلهي وهو الوحي، له رجال مخصوصين أولئك لهم أهلية أن ينزل عليهم الوحي. هذا ليس ببخل من في ساحة الحق، الله يريد الجميع أن يكونوا عظماء، الذي يمسك من كان فقيرا، من كان محدودا في قدراته، هذا يمسك، يعطي فيخاف من البذل من نفاق. الله ليس كذلك. لماذا لا ينفق على الجميع إنفاقا محمديا لقصورهم عن هذه المراحل؟ واضح لقصور بل فاسد ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب، مو إنفاق المعدوم الذي يقول المجلس ما يقدر يقول له صلي وصم وحج، ليس في المجلس، ومن كانوا في زمنه وما كانوا في المجالس الخاصة التي خاطب بها الناس لا يكون الحكم شامل لهم لعدم وجودهم، بل الغائب للخطاب لأنه تأسفها لأنه تعالى وإن كان محيطا بالممكنات ولكن هنا القصور في القابل وهو المعدوم والغائب من أن يتوجه الخطاب إليه لا بالفاعل تعالى. واو استينافية وعدم صحة المخاطبة معهما مع الغائب والمعدوم لقصورهما، يعني هذا لقصور في القابل، لقصورهما أي الغائب والمعدوم، لا يوجب نقصا في ناحيته أي في فاعلية الفاعل. واضح مثلا كما لا يخفى، لا تتعجب من مثل هذه الكلمات، كيف لا يكون الحق يصب أنواره دفعة واحدة على الخلائق؟ وردت روايات والعقل معها، قضى الله أن يجري الأمور إلا لأسبابها. بعض الأشياء تحتاج إلى شروط ومقتضيات، تحتاج إلى ارتفاع موانع، تحتاج إلى كذا، تحتاج ملولة. كما وأن الحق حينما يتكلم لا بد وأن تكون كلمة بسم الله مقدمة على الله، والله مقدم على الرحمن، والرحمن مقدم على الرحيم. هذا شوط الألفاظ من عالم الممكنات، وعالم الممكنات له شرائطه وخصوصياته، كما أن خطابه تعالى اللفظي لكونه أي الخطاب اللفظي تدريجيا، هل تدريجية من شأن الحق؟ الله فوق هذه المسألة، هل تدريجية من شأن الألفاظ؟ الألف تتقدم الماضي في متأخر كذا وصل، لكونه تدريجيا ومتفرم الوجود. ما لم أرثر كلمة بسم الله، ما لم تتفرم الباء لا تأتي السين، وما لم تتفرم السين وتنتهي لا تأتي الميم، هذا من شأن هذا القصد، ومتفرم يعني سيال الوجود، ومتفرم الوجود كان الخطاب اللفظي قاصرا بحسب ذاته عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع منه. فكما أن الألفاظ قاصر أن تحصل دفعة واحدة ببائها وسينها وكذائها وميمها، كذلك الخطاب ليس للخطائف، وكذلك المخاطب قاصر أن يكون محلا لتوجيه الخطاب الغائب والمعدوم. فكما يجب تقديم الحروف بعضها على بعض، يجب أن يكون الخطاب أيضا بما يناسبه من الموجود للمعدوم والغائب. بل من كان بمسمع منه وهو الحاضر ضرورة بداحة، بل هذا أي خذ هذا، وهو اختصاص الخطاب بالمشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين للقصور الذاتي. هذا لو قلنا بأن الخطاب بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب الكريم ورا الكريم موجه حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله من بقية الناس، إذا قلنا أنه موجه إلى على لسان النبي واثق في الخير، واقف في فيض المعاني على البشر مثل له فالخطابات وإن كانت صدرت بلسان الرسول لكن لسانه كانت واسطة في الفيض الإلهي لجريان المعاني فالكلمات تجد مثل أن حقيقة كانت للمشافهين لغيره لكذا وأمثال هذه الكلمات لها محل ومجال أن يتكلم فيها. لو قلنا بأن الخطابات بمثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة إلى غير النبي صلى الله عليه وآله من بقية الناس ولكن جاءت بلسانه ولكن جاءت بلسانه بلي لكونه المبلغ لأنه واضح وأما إذا قيل يعني تجري هذه الكلمات أن حقيقة أنها إنشائية أنها كذا حقيقية أنها وأما إذا قيل بأنه صلى الله عليه وآله المخاطب إذا قلنا أبدا كل الكلمات في رسول الله وهو المخاطب في الكلمات ثم من بعد ذلك عليه التكليف أن ينقلها إلى الناس فهو المخاطب حتى في يا أيها الناس. وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة وحيا أو إلهاما فلا محيص حينئذ إلا عن كون الأدوات في مثله في مثل من يا أيها الناس هذه كلمة يا أيها الناس جمع لو مو جمع يا أيها الناس جمع يا أيها المؤمنون اتقوا الله وأمثال هذه كلمات جمع فكيف يكون الرسول هو المخاطب والرسول فرد واضح إذا نظرنا إلى التنزيل لا إشكال إلى العظمة لا إشكال فيها العظيم ينزل نفسه منزلة المجتمع كالملوك والحكام يقول نحن وهو فرد ويقصد أنه لسان المجتمع هذا تنزيل وفي بعض الأحيان مو تنزيل حقيقة العظيم حقيقة الكل الله سبحانه وتعالى حينما يقول نحن وهو الحقيقة الواحدة البسيطة الأحدية ليس المراد نزل نفسه منزلة الجميع من الخلائق فسمى نفسه نحن لا الخلائق في مقابل لا شيء فنحن هنا في بيان العظمة بيان الحقيقة الجامعة لكل الحقائق فهنا شيخنا الآخون نتمكن أن نقول على أنه لو كان بهذا المعنى لأمكن أن يقال أيضا أن يا أيها الناس لأن حقيقة الإنسانية هو الرسول الأعظم إذا أطلقت الإنسانية بكل معناها وبتمام حقيقتها كانت محمدا صلى الله عليه وآله والبقية يقتبسون إنسانيتهم من إنسانيته وقال هذه الكلمة على كل ثمان وصل مجال الحكمي فلا محيص حينئذ ليش لا محيص لا مناصة لأنه فرد فكيف يقال له يا أيها الناس فإذا لا بد وأن تكون هنا مجاز مثلا فلا محيص إلا عن كون الأدوات في مثله للخطاب الإيقاعي الإنشائي للحقيقي لا بد أن نقول هذه إنشاءات عامة وليس المراد بها خطابات حقيقية فيها دفع وبعث وزجر وما شاكل هذا أبو الخطاب ما بيه إنشاء عام أصدار قانون بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي للحقيقي لماذا كيف لا بد أن يكون هكذا لماذا لعدم تناسب يا أيها الناس ويا أيها المؤمنون واتقوا الله وكتب عليكم الصيام هاي كليات هاي عموم مع من؟ مع الفرد في رسول الله صلى الله عليه وآله بل عن كون الأدوات للخطاب الإيقاعي ولو عن الخطاب الإيقاعي هاي الخطاب الإيقاعي على نفس فأبه ومجد الخطاب هنا ليس بحقيقي بل إنشائي إيقاعي أو مجاز على طريقة الآخرين اكتب العبارة ولو مجازا إشارة ولو مجازا إشارة إلى مسلك غير المصنف وهم القائلون بأن الأدوات موضوعة حقيقة للكلام الحقيقي فيكون الاستعمال مجازا لعدم انطباق الجمع على المفرد لعدم انطباق الجنب على اليمين العام. هي علامة مثلتي أنا أصلا مجازية ما في هذا طابع شيء حقيقي بناء على القائلين بالحقيقة أن كل ليس مشكلون فلا بد أن يكون مجازا يعني توصف به هو مجازا وتنزيلا له منزلة الكون وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب المتكفل له الخطاب بالحاضرين فقط على هذا الذي قلناه لو الإيقاعي لو التنزيلي قد ما نحتاج على هذا الذي قلناه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين فقط بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين وحنثل فصل ربما قيل هاي القضية فصلها مترتبة على هذا البحث وهذا البحث قلنا من أساسه لا فائدة فيه فثمراته كمثله لا فائدة فيه فصل ربما قيل أنه ضمير شأن ربما قيل أنه يظهر لعموم الخطاب لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان يقول ربما يظهر للقول بكون الخطابات الشفاهية للمعدومين تعم المعدومين ربما يظهر هنا فائدتان ربما يظهر لعموم الخطاب الشفاهية للمعدومين ثمرتان وهما لا تحصلان لو قلنا باختصاص الخطاب للمشافهين فقط إذا قلنا للمشافهين لا تظهر ثمرتان وإذا قلنا للعموم تظهر ثمرتان الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب المجيد لهم أي للمعدومين كالمشافهين تقول ظاهرا حجية ظهور الخطابات لهم كالمشافهين أن ظهور الخطابات كما تعم المشافهين تعم المعدومين والغائبين اكتبوا شيخنا وإلا لو لم نقل بعموم الخطاب للمعدومين أيضا وأن ظهور الخطابي ليس بحجة لهم فإنه لا بد حينئذ من إثبات التكليف بالنسبة إلى المعدومين من ثبوت بإجماع أو غيره من الأدلة ولو لم نقول أن الخطاب شامل لهم كالمعدوم شامل للمعدومين كالمشافهين لاحتجنا في تفريع الحكم إلى غيرهم إلى إجماع يعني إلى دليل أجنبي غير هذه الأدلة إجماع وغيره وفيه اكتبوا وفيه يقول المصنف إن هذه الثمرة مبنية على صحة صغرى وكبرى أما الكبرى فهي كون الظهور حجة فقط للمقصودين بالإفهام هذه الكبرى ما لهم أن نقول الخطاب حج فقط للمقصودين بالإفهام المخاطب هذا الذي يريد الرسول صلى الله عليه وآله إفهامه أما مثلي وأمثالي الذين كانوا معدومين آنذاك فيقينا ما قصدوا بالإفهام قصدوا بالخطاب أما بالإفهام أن يفهموا فما قصدوا آية السورة الأولى نهاية ثمرة ترتب علما على أن الخطاب حج فقط فيما في المقصودين بالإفهام وهم الموجودون المشافهون وأما الصغرى وأما الصغرى فكون المعدومين ليسوا مقصودين بالإثام وعليه فلا يكون ظهور الخطاب حجة للمعدومين. ولكن في صحة كل من الكبرى والصغرى تأمل. الأول يشير إلى الكبرى، كون الظهور حجة فقط للمقصودين. الثاني كون المعدومين ليسوا مقصودين. هذا تنفع المترجمين، وتدل على أنه للمقصودين بالمفرد الخطاب الصغرى، أن المقدومين ليسوا محل للتوجه والخطاب حتى يخرج الفرد عن المصداقية العام. أقرأ كتاب. وفيه أي ويرد على هذا القول وهو الثمرة الأولى، إنه أي ظهور الثمرة الأولى، وفيه أن ظهور الثمرة الأولى مبني، هذه كلمة مبني إشارة إلى منع الكبرى، مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإثام. إذا قلنا الظواهر مخصوصة بالمقصودين بالإثام وإلا فلا ظهور لها لغيرهم كالمعدومين والغائبين، هذا كلام متين. وقد حقق في مباحث حجية الظواهر في حقق عدم الاختصاص، أي عدم اختصاص حجية الظواهر بهم، أي بالمقصودين بالإفهام، معنى الدليل على أن الظواهر ليس بحب إلى المقصودين بالإفهام، بل وقد حقق ولو سلم، اكتبوا شيخنا ولو سلم، أي لو سلم صحة الكبرى من أن الظواهر حجة فقط للمقصودين بالإثام، ولكن الصغرى وهي عدم كون المعدومين، مقصودين بالإثام لا نقبله. يقول لو سلمنا أن الظواهر حجة فقط للمقصودين بالإفهام والكبرى لنا، لا نسلم أن المعدومين ليسوا مقصودين بالإفهام بل مقصودين بالإفهام. أقرأ العبارة. ولو سلم اختصاص المشافهين بكونهم، أي المشافهين، مقصودين بذلك أي بالإفهام، ممنوع. واضح العبارة؟ لا، مثل المشافه مقصود بالإفهام، هذا مقصود بالإثام، كذا أدري ممنوع. بل الظاهر من نهج الشريعة المقدسة، إن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، أي مقصودين بالإثام، وإن لم يعمهم الخطاب، حتى ولو كان الخطاب بما هو خطاب لو فرضنا حقيقي ولا يعمهم، لكن أخذنا أدلة على أن الشريعة جاء بها لكافر الناس. وإن لم يعمهم الخطاب، أكتب العبارة، لأنه متوجه للمشافهين كما قيل، لكن أشار المصنف أنه يكون كذلك لو كان الخطاب بنحو التثبيت بعثا وزجرا، فإنه مع هذا لا يلزم عدم كونهم مقصودين بالإسلام. واضح؟ خطاب ما يحملهم لأن ببعث زجر ليسوا موجودين لكن مقصودين بالإسلام. واضح؟ أضرب مثال كما قالوا: لو وقع ولد المولى في حوض وجاء المولى مسرعا فشاهد أحد عبيده يخاطبه، لكن كل من يسمع الخطاب ولو كان في الغرب يجب عليه أن يخرج لإنقاذ ذلك الولد. هذا فعلا مقصود بالإفهام، لكن الخطاب عام يشمل، لأن الملاك فيه عام، لأن المصلحة فيه عامة. الخطاب الآن لهذا المخاطب، أما التفهيم لهذا المخاطب الخاص، أما الإرادة والكذا والمشيئة فهي عامة كما قالوا: بلي كما يؤمي إليه، أي إلى كون الناس جميعا، إليه أي إلى كون الناس جميعا مقصودين بالإفهام، مقصودين بالإفهام غير واحد من الأخبار، يعني كثير، غير واحد يعني كثير من الأخبار، كالأخبار الدالة عند التعارف على العرض على القرآن المجيد. لولا أن القرآن المجيد وقد به البشر جميعا، كيف نجعله محلا لمن لتعارض الأخبار؟ فإذن يراد به المعاني الكلية. وكما ورد في خبر الثقلين أو الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الفيدل على أن كتاب الله إلى فمولية إلى كذا، على كل هذا الواضح، يعني قاعد نسلم فينا في البديهيات خطابة تشمل الأولاد. فنحن شبهة وأخذنا نتكلم على طرفه. الثانية، الثمرة الثانية، أنه يقول: هل يجوز للمعدومين أن يتمسكوا بإصالة الكتاب؟ هل يتمكن المعدوم أن يتمسك بإصالة عموم الكتاب ومشاكله؟ صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم للمعدومين لثبوت الأحكام الشرعية لمن وجدت حققت وبلغ من المعدومين وإن لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن من وجد وبلغ من المعدومين متحدا مع المشافهين في الصنف. إما أن يريد من الصنف درك خصوصية زمن الحضور فيقول: حتى ولو لم يكن هذا الصنف وهو زمن الحضور موجود، تكفينا بقية الأدلة من كونها للطبيعة من إلى آخره. وإذا أراد من الصنف خصوصيات المشافهين من كونهم كانوا في زمن خاص، في مكان خاص، كانوا عربا، كانوا بكذا شكل ولون وآداب وشؤون وخصوصيات، هذه الخصوصيات ليست موجودة فينا اليوم. إذن هذا يجعل الخطابات كلها مقيدة بالأفراد. حتى الآن زيد خصوصياته تختلف عن خصوصيات عام. بل في الصنف، اكتبوا شيخنا، مع المسافرين في الصنف، لأنه لو كان إدراك عصر الرسول صلى الله عليه وآله شرطا لوجب تقييد إطلاقا بالمشافهين، هي أيها الناس المشافهون كتب عليكم الصيام. يقول لو كان هكذا، لوجب أن يقيد الشارع الخطابة ويقول يا أيها المشافهون كتب عليكم الصيام، يا أيها المشافهون أقيموا الصلاة، وامتن هذه الأمور. وما شاهدنا هذا عدم التقييد يدل على العموم. وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف وعدم صحته أي التمسك بالإطلاق، بناء على عدمه أي على عدم التعميم، لماذا؟ لعدم كونها أي الإطلاقات الخطابية، حينئذ حين عدم شمولها للمعدومين، متكفلة لأحكام غير المشافهين. إذا كانت هكذا انتوي لعحة عنها، فلا بد من إثبات اتحاده اتحادا غير المشافه وهو المعدوم من جهة الحكم. تنتوي حتى نعمم الحكم للمعدوم، فلا بد من إثبات اتحاد غير المشافه وهو المعدوم من جهة الحكم معهم مع المشافهين. شلون نسوي في الصنف؟ حتى نطبقه بالصنف مو لا، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام. نسوي شيخنا قال أولا نجري ما هو يدخله في الصنف، فنقول على أن الخصوصيات التي تختلف وليست ذاتية، مثل الحضور، قد يكون الإنسان حاضر هو بنفسه بعد ساعة لا يكون حاضرا حتى في زمان الرسول، مثل هذه القيود، لو كانت دخيلة لبينها الشارع، إذا هذه القيود لا يقتنى بها فلذا ما بينها الشارع، حيث لا دليل عليه أي على الاشتراك والاتحاد في الحكم، حينئذ يعني حين القول، أي حين القول بعدم شمول الخطابات القرآنية للمعدومين، حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع. يهو إذن عندنا فقط إذا خطابات ليس شاملة، وين تكون الروح؟ الإجماع، موثبة، الإجماع دليل لبي، أكتب شيخنا، وهو دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر المتيقن الكتاب، ولا إجماع عليه أي على الاتحاد إلا فيما اتحد الصنف، يقول إذا اتحد الصنف يعني خصوصيات المشافهين كانت موجودة في هؤلاء بل، والمشافهون لهم خصوصيات كثيرة من خصوصيات لغتهم وزمانهم ومكانهم وكذا وكذا، فقد يقول القائل الدليل لبي، الدليل المدخل لبي، وإذا كان الدليل لبيا كيف نتمكن من الجريان؟ فإذا نأخذ بالقدر المتيقن. واضح؟ يعني جميع الخصوصيات لا نتمكن أن نفرزها فيما في المعلوم كما لا يخفى. ثم يقول المصنف هذه الكلمات غير صحيحة ولا يذهب عليك، يعني ومن الأمر الذي لا يذهب عن أحد بوضوحه، ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد. مثل ما نقدر نثبت الاتحاد، فما يريد أن الاتحاد مكان وزمان، لو كان المكان دخيل لوجب أن لا تكون الخطابات شاملة لمن كان خارج المسجد، يجب أن لا تكون شاملة لمن قام من مكانه وأمثال هذه الأمور. ولا يذهب عليك أنه ضمير شأن يمكن إثبات الاتحاد وإثبات عدم دخل ما كانت البالغ الآن ما وعدم دخل ما كان البالغ الآن وهو المعدوم زمن الحضور وإثبات عدم دخلي ما كان البالغ الآن فاقدا له. يا بس نقطتين بيانية، شنو هذا الذي فاقد له؟ نقطتين بيانية من بعد له، مما كان المشافهون واجبين له كغير الحضور، مما كان المشافهون واجبين له مثل من كقيد الحضور بإطلاق الخطاب. اكتبوا بإطلاق الخطاب إليهم، أي إلى المشافهين أولا، إليهم أي إلى المشافهين. أقرأ العبارة كأن قائلا يقول بأي شيء نثبت الاتحاد في الصنف، بأي شيء نثبت الاتحاد في الصنف. فيجيب المصنف فبالإطلاق نرفع قيد الحضور حتى يحصل الاتحاد في الصنف. أبي توجه، كان عندنا قيود حضورية لا قيمة لها، زمان ومكان، كون من كانوا حاضرين قد لبسوا ملابس كذا، أو هم يتكلمون بلغة كذا، أو كانوا طويلين أو قصيرين، هذا يكون باعتبار بهم. إن كانت هناك شبهة في من؟ في قيد الحضور. يقول الإطلاق الموجود يكون سببا لكي نتمسك بالإطلاق ونرفع قيد الحضور، بل فبالإطلاق نرفع قيد الحضور حتى يحصل الاتحاد في الصنف. فإذا حصل الاتحاد في الصنف يصير حتى يحصل الاشتراك في التكليف. أقرأ العبارة، ليحصل الاشتراك في التكليف مما كان المشافهون واجدين له في قيد الحضور بإطلاق الخطاب إليهم وكلنا من دون التقييد به، بما كان البالغ الآن فاقدا له وهو قيد الحضور. إذا حدثنا قيد الحضور بتمسك بالأطلاق وارتفع تتمكن من الحكم بالاشتراك، فإذا عدم تمامية هذه الثمرة يكون ثابتا في المقام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.